نعم. والخبر هو الاسم المرفوع المسند اليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. نعم. زيد مبتدا قائم خبر، الزيدان مبتدا قائمان خبر، وهكذا. وزيد عار هو مرفوع وهو عار عن العوامل اللفظية، ما في عامل لفظي أحدث فيه الرفع، أما قائم الخبر فيه عامل لفظي أحدث فيه الرفع وهو المبتدأ. طيب، والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، هو المضمر 12 وهي أكمل. أنا ونحن، نعم. أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتم، نعم. وهو وإلى وهما وهم وهم، نعم. نعم. والخبر قسمان، نعم. الخبر قسمان، أحد يذكر؟ قلنا قسمين، مفرد، لا لا مفرد وإيه غير، وإذا قلنا ثلاث مفرد وجملة شبه، وإذا قلنا خمسة مفرد ظرف وجار ومجرور. صحيح، بس بعضكم ساكت، لكن غدا الاختبار المفاجئ سيبين. نعم، تفضل. أكمل. والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو زيد قائم، نعم. وغير المفرد أربعة أشياء، نعم. الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نعم. نحو قولك زيد في الدار، هذا إيش الخبر هنا؟ جار ومجرور، نعم. وزيد عندك ظرف، وزيد قام أبوه، ها؟ جملة فعلية. طيب، نفسه زيد قام أبوه، أبا خلي الخبر جملة اسمية، إيش أقول؟ نفسه قام أبوه، كيف أخليها؟ أبوه قائم، فهمتم؟ طيب، وزيد جاريته ذاهبة. باب العوام، باب العوام الداخلية والخبر، نعم. ثلاثة عوام، كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظننت أخواتها، وكل واحدة لها عمل. فأما كان أكمل، فأما كان وأخواتها وهي وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصاح وليس وما زال وما فك وما فك وما فك وما دام، نعم. وما تصرف بنا نحن كان، نعم. يكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح كان زيد قائما وليس عاما شاخصا وما أشبه ذلك، نعم. وأما إن الأخوات فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، نعم. وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، نعم. وكل واحدة لها معنى، إن للتأكيد، لكن للاستدراك، كأن للتشبيه، وهكذا، نعم. تقول إن زيدا قائم وليت عنا شخص وما أشبه ذلك، نعم. ثم ذكر معانيها، قال ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه، نعم. وليت للتمني ولعل للترقي والتوقف، نعم. وأما ظننت وأخواتها نعم. وهي ظننت وحسبت وخفت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، نعم. تقول ظننت زيد منطلق، نعم. هي أصلها زيد منطلق مبتدأ وخبر، دخلت ظن فجعلت المبتدأ والخبر كلاهما منصوبان، جعلت كلاهما منصوبين على أنهما مفعول به، كل واحد مفعول به، نعم. وخلت، وخلت طيب، عامر اسم مفعول أول منصوب، وشاخصا مفعول ثاني منصوب، وما أشبه ذلك. النعت، عشر دقائق أضيفها، نعم. أكمل يا شيخ. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتوكيده، نعم. تقول قام زيد للعاقل ورأيت زيد للعاقل ومرت بزيد للعاقل، نعم. والمعرفة خمسة أشياء، طيب. الأول الاسم المضمر نحو أنا وأنت، يعني الضمير. اثنين الاسم العلم نحو زيد ومكة. الثالث الاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. والرابع الاسم الذي فيه الألف واللام يقصد المعرف بأل نحو الرجل الغلام. الخامس ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة قال أكمل، كل اسم شائع في جنس لا يختص به واحد دون آخر، نعم. وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، نعم. باب العطف، نعم. العطف عشر، نعم. وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا وعرفنا طبعا معانيها، الواو مطلق الجمع، الفاء ترتيب وتعقيب، ثم تأخير أو تخير، وهكذا بعضها تعيين بعضها استدراك. طيب، قال: فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مجزوم جزمت، تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، أو على مخفوض خفضت، نحو مررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. نعم. باب التوكيد. إيه؟ التوكيد التابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعيينه. نعم. ويكون كالفاظ معلومه، وهي النفس والعين وكل واجمع. تقول جاء زيد نفسه وعينه وأكلت، وجاء الناس كلهم وأجمعون، وتوابع أجمع أكتع وأبتع وأبصع، جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، رأيت القوم أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين، تقول قام زيد نفسه، رأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. البدل. باب البدل. نعم. إذا أتي اسم اسم أو فعل أو فعل من فعل تدعوه بجميع الأعراف. نعم. وهو أربعة أقسام: بدل شيء من الشيء، وبدل الواحد من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغضب، نحو قولك قام زيد أقول وأكلت الغيبة والتمر. نعم. ونفعني زيد علمي. نعم. ورأيت زيدا الفرس. نعم. نعم. باب منصوبات الأسماء. نعم. المنصوبات 15 وهي: نعم. المفعول به والمصدر، وظرف الزمان وظرف المكان، والحال والتمييز، والمستثنى والمستثنى. نعم. واسم لا، والمنادى، والمفعول من أجله، والمفعول ما، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النائب والعطف والتوكيد والبدل. نعم. باب المفعول به. نعم. وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. نعم. نحو ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان، وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل 12 وهي: ضربني وضربان. نعم. ضربني فين المفعول به؟ لا، النون للوقاية. المفعول به، طيب الفاعل سيب المفعول به، ضربني فين الفاعل؟ ضرب هو، والمفعول به إيايا، إذن الياء هنا ضربنا يعني هو الفاعل، والنا هي المفعول. طيب ضربك هو الفاعل، والكاف هي المفعول به. طيب أكمل. ضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكم. نعم. نعم. والمنفصل 12 وهي: إياي وإيانا، وإياك وإياك، وإياكما وإياكم، وإياكن، وإياه وإياها، وإياهما، وإياهم وإياهن. نعم. باب المصدر. نعم. المصدر هو الاسم الذي يجيب ثالثا في تصريف الفعل. نعم. نحو ضرب يضرب ضربا. نعم. وهو قسمان لفظي ومعنوي. نعم. فإن وافق له الله لفظ فعله فهو لفظي. نعم. نحو قتله قتلا. نعم. وإن وافق معنى وشرب شربا وأكل أكلا. نعم. وإن وافق معنى فعل دون لفظه فهو معنوي، نحو أكمل جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. طيب، قال: باب ظرف الزمان والمكان. ظرف الزمان اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه أيضا، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم، وليس ثم، ثم حرف عطف، وثم ظرف مكان وما أشبه ذلك. وعرفنا فيما سبق أنه إن جاءت هذه الظروف بمعنى في فتكون إيش؟ منصوبة، وإن جاءت معها في صرحنا في فتكون مجرورة، وإن جاءت بدون في لا لفظا ولا معنى